الأمر بيديك والحالة بكيفك وبهواك لا تترك القلب يبقى بين ياسين ومرجان درب المحبة هبة فالقلب تعبه وجزرة ما يترك الحب وإن كان الهوى موجع له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يترك الحب وإن كان الهوى موجع له لا لا لا لا لا لا لا لا ترك الحب وإن كان الهوى موجع له.